وصدق الله تبارك وتعالى حيث يعقب على مقالتهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وكثير من الناس يستخدمها في غير موضعها. يقول فلان يحسب على فلان. ليست كما يدعي الناس وليست كذلك. وانما هي تفويض بالكلية الى الله. ان تلقي بنفسك في بحر التوكل. ان تلقي بنفسك في بحر التوكل على الله. تخرج من جميع حولك وقوتك الى حول الله وقوته. اقرار بالعجز الكامل عن كل شيء. واعتراف بقدرة المولى عز وجل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. زادهم ايمانا. اذا الايمان يزيد وينقص. الايمان يزيد وينقص. وانتبه. الايمان يزيد بالعمل الطيب وينقص بالعمل السيء. والعبد يذنب تنكت في قلبه نقطة سوداء. فاذا استغفر محيت. فاذا لم يستغفر واذنب مرة اخرى نكت نقطة اخرى سوداء وهكذا حتى يسود القلب كله. كلما احسن العبد كلما ابيض القلب. كلما انشأ العمل الصالح نقطة بيضاء في قلبه حتى يبيض القلب كله. الايمان يزيد بالعمل الطيب وينقص بالعمل السيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا. انقلب رجع. ويعبر دائما بكلمة انقلب عن الرجوع الحميد. ويعبر بكلمة انصرف عن الخروج غير الممدوح. انقلبوا بنعمة من الله وفضل. بنعمة ثواب سلامة عزة رضا رضوان. اخذوا اجورهم وزادهم الله على اجورهم فضلا منه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. اربع اشياء استفادوا. اربعة اشياء. نعمة من الله وفضل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. اربعة اشياء. انقلبوا بنعمة من الله وفضل زيادة عن الثواب وعن الاجر المستحق لهم ولم يمسسهم سوء. هل اصيبت الجروح والقروح بالتليف؟ هل ساءت ونزفت؟ هل تتممت جروحهم من المشي 8 أميال او ما يزيد حتى وصلوا الى حمراء الاذن؟ ابدا. وانما خفف الله عنه. بل شفيت قروحهم وجروحهم. بل استفادوا قوة وصحة حتى ان الله يقول لم يمسسهم سوء. والله تبارك وتعالى هو النافع الضار. واذا مرضت فهو يشفي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. اثنتان من النعيم والفضل والثواب وما اعد لهم. لم يمسسهم سوء في هذه الدنيا. واتبعوا رضوان الله وكفى به. وكفى برضوان الله. هل تحت رضوان الله شيء؟ اعلى شيء في الدنيا والاخره رضوان الله. واتبعوا رضوان الله اي فابوا. فابوا برضوانه فعلا. وعليه فكل من حضر هذا المشهد وكل من انتدب في هذا المسير وكل من وصل الى حمراء الاذن في هذا اليوم يوم الاحد فاز برضوان الله. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فضل عظيم لا يقدر لا يتخيل لا يتصور. فضل نكرة. والتنكير للتعظيم والتهويل. والله ذو فضل عظيم. ايها الاخ المسلم التوكل على الله التوكل على الله يدل على الإيمان، على قدر إيمانك على قدر توكلك. فكلما كان الإيمان قويا راسخا، كلما كان التوكل قويا شديدا. معنى التوكل ومعنى حسبي الله ونعم الوكيل أنك تعلم أن الله موجود، أن الله حي، أن الله لا يغفل ولا ينام، أن الله قادر، أن الله بيده ملكوت كل شيء، أن الله إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أن الله بيده الخير كله، أن الله هو النافع هو الضار، أن الله يسمع ويرى. إيمان بصفات الله تبارك وتعالى العليا وبأسمائه الحسنى، إيمان بأن الله لا يخذلك، إيمان بأن الله ينصر من توكل عليه، ومن توكل على الله كفاه، لا يخيب من رجاه. أيها الأخ المسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة، هؤلاء الذين فازوا برضوان الله واتبعوا رضوان الله، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار والعياذ بالله، نادى ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول يا رب، يقولون يا رب رضينا. فيقول الله: يا أهل الجنة سألوني. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك رضاك. فيقول الله تبارك وتعالى: رضائي أسكنكم جنتي. أي تحقق الرضا والرضوان، تسألوني الرضا وقد تحقق، رضائي أسكنكم جنتي، يا أهل الجنة سألوني. فيقول أهل الجنة: يا رب وما نسألك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: سألوني المزيد. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب ويرون من الله تبارك وتعالى ما يشاء. فقد فاز المؤمنون بالرضا والرضوان، استجابوا لله وللرسول. قال لهم الناس: إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوا. فما زادتهم هذه المقالة وما زادهم ذلك التخويف إلا إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار فنزل إليه جبريل، وقيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب المشركين، فأدبر أبو سفيان ومن معه من المشركين. ألقى الله في صدورهم الرعب واندهشوا، كيفما انهزموا بالأمس يلحق بهم اليوم. هزموهم بالأمس، قتلوا منهم سبعين، وأصابوهم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجرع، وظن الناس أنه قد قتل. بالأمس كان ذلك، واليوم يلحق بهم. خافوا وفروا، وعاد المسلمون بسلام، لم يمسسهم سوء، وحازوا رضوان الله تبارك وتعالى. وتنزل الآيات تبين وتعلم وترشد وتعلم كل ذي عقل ونظر. يقول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، هو إبليس يلقي في قلوب الناس التخويف، أم هو من شياطين الإنس؟ حين هم المسلمون بالاستعداد جاءهم مأجور مدفوع من لدن المشركين يخوفهم ويقول إن الناس قد جمعوا لكم، جمع المشركون لكم وعزموا على العودة لاستحصالكم. هذا القائم ما هو إلا شيطان، لأن الإنسان إذا سار في طريق الغواية والخطيئة والعصيان صار شيطان. وربنا يقول في شأنهم ويسميهم بهذا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن فكلمة شيطان هنا تسمية لإنسان وليس لإبليس، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، اعتمادا على فهم السامع، ثقة بفهم السامع، يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم أيها المسلمون أولياءه، أي الذين كفروا وأشركوا، أو يخوف بأوليائه، فحذف حرف الجر ونصب بذلك، إنما ذلك الشيطان يخوف بأوليائه، أو هي على ما هي عليه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف المنافقين، هؤلاء أولياء الشيطان يسمعون له، يسيرون وراءه، يخوفهم فيخافون. والشيطان هنا إبليس، إنما ذلكم الشيطان إبليس يخوف أولياءه، أي يخوف المنافقين الذين ارتدوا وتركوكم ورجعوا وعادوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هؤلاء يخوفهم الشيطان. أما أنتم معشر المؤمنين كيف تخافون؟ أنتم تخافون الله، فلا تخافوهم، أي فلا تخافوا المشركين ولا تخافوا المنافقين الذين انهزموا وتركوكم، وإنما خافوا الله، هو أحق أن يخاف منه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. فلا تخافوا الناس الذين قيل إنهم جمعوا لكم، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن فالآية تفرض على المسلم والمؤمن أن يخاف الله وعليه، فالخوف من الله فريضة كفريضة الصلاة والصيام والحج وسائر الفرائض. ها هو ربنا يأمر خافوني إن كنتم مؤمنين. إذن فشرط الإيمان الصحيح الخوف من الله، وإذا فالخوف من الله فريضة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخوف، ما هو الخوف؟ قالوا الخوف ألا تأمن حتى تبلغ المأمن، لا تأمن حتى تبلغ المأمن. أين المأمن؟ الجنة، الجنة. لذا قال أبو بكر الصديق: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، لابد من أن تدخل الثانية أيضا. وقالوا: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب بسببه. إن كنت خائفا حقا فإياك والمعاصي، إياك والمخالفة، إياك والعصيان، لأنك لو كنت خائفا حقا ما عصيت الله لحظة. فليس الخوف بأن تبكي وتمسح دموعك، وإنما الخوف أن تنتهي عن المعاصي وأن تبتعد عما تخاف أن تعذب من أجله أو تسأل عنه أو تعاقب عليه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: حافيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطق السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ويقول أبو ذر: والله لوددت أني كنت شجرة تعبط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ربنا تبارك وتعالى غني عن عبادة الناس. أطت السماء وحق لها أن تأط، أن أطيط الصوت، الصوت الذي يحدث من الثقل، بمعنى لو أن الأرض خشبية وكان الثقل شديدا أو تحركت عليه أقدام ثقيلة حدث صوت، صوت السقف أو صوت الأرض الذي يحدث من الثقل عليها، وهو تشبيه، تشبيه لما حدث في السماء من ثقل الملائكة، كثرت الملائكة على السماء حتى أنها انحنت وصدر منها صوت من شدة الزحام، فما فيها موضع أربع أصابع، لا فراغات، ملك واضع جبهته ثابت لله. إذن فهو في غير حاجة إلى عبادة الناس، في غير حاجة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات. لفر الرجل من امرأته وما فكر في هذا وما تلذذ بها، لأنه خائف مرتعد مرعوب في سزع دائم. ولخرجتم إلى الصعودات، الصعودات الطرق المفتوحة والميادين، جمع صعودة أو صعود وصعودات، لخرجتم من الصعودات الطرق الفسيح تبأرون إلى الله. بؤار نصرخ ونلجأ ونستغيث ونسترحم ونستغفر، ولا عمل لنا سوى ذلك. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. حزن المؤمن على كفر الكافر صح أم خطأ؟ قيل إن حزن المسلم على كفر الكافر طاعة، طاعة، لأن المؤمن يتمنى أن يكون الكل مؤمن، لأن المؤمن يعرف قدر الله عز وجل، فيحزن من أجل جهل الجاهل وكفر الكافر. فلما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ قالوا: لأن حزن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر مما يلزم وأشد مما يجب، حتى كاد الحزن يهلكه من شدة حزنه. نهاه ربنا في أكثر من موضع، حيث قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك من الأسف عليهم. رويدك رويدك، فيفري عنه ويخفف عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الذين يسارعون في الكفر أنواع: مشركو مكة، المنافقون الذين ظهر نفاقهم في غزوة أحد وانكشف أمرهم، أهل الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمان أهل الكتاب، يعرفون الله. هل من يعبد الله كمن يعبد الصنم؟ هل من يعرف الرسل كمن لا يعرف إلا الأصنام والأوثان؟ إذن أهل الكتاب أولى الناس بأن يؤمنوا، وهذا ما نبه الله تبارك وتعالى له اليهود، وقال: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ومع ذلك كفر أهل الكتاب، فكان المنافقون يقولون: هؤلاء أهل الكتاب، والمشركون يقولون: أهل الكتاب يكفرون به، أهل الكتاب لهم كتب ولهم رسل ويقرون بوجود الله ويكفرون به، فكيف نؤمن به نحن؟ فكان يحزن لذلك. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ربنا لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا ناس ولا شيء، كان مستغن بذاته عما سواه، ولا زال مستغن بذاته عما سواه، وهو إلى الأبد مستغن بذاته عما سواه. هو الله الغني وأنتم الفقراء إلى الله. لن يضر الله شيء. وقيل المقصود لن يضر أولياء الله، أي لن يضر المسلمين، لن يضر أولياء الله، لن يضر الله شيئا. إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نعم، لأن الله لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ترك هؤلاء الكفار يسارعون في الكفر، نعم تركهم، ولن يضروا أولياءه ولن يضروه شيئا، وهو في غنى عن عبادتهم وطاعتهم وإيمانهم. هو سبحانه وتعالى أراد ألا يجعل لهم نصيبا في نعيم الآخرة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. الحظ النصيب، إذا لا نصيب لهم في الجنة ولا نصيب لهم في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إذا فهم محرومون من نصيب الخير، بل ولهم أيضا عذاب عظيم. يعني ليس الحرمان فقط من النعيم، وليس الحرمان فقط من الجنة، أو الحرمان من الراحة والرضا وما إلى ذلك، وإنما يضاعف لهم العذاب، لهم عذاب عظيم. وكلمة عذاب نكرة للتأويل والتفضيل. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ويأتي التكرير والتأكيد: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. والآية غاية في الدقة والإشارة: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. تكرير وإشارة. وتأمل: رجل ذهب إلى السوق ومعه ثياب جديدة نظيفة فاخرة، فأعطاها لرجل وأخذ منه ثياب خلقة ممزقة قديمة قذرة. هذه بتلك، ماذا تقول فيه؟ ها؟ غير عاقل. ففي سفي يحجر عليه. رجل ذهب الى السوق بذهب فاعطى الذهب واشترى فيه حجارة وحصى، ماذا تقول فيه؟ سفيه لا يعمل حسابه ولا يخشى بأسه. هؤلاء اخذوا الكفر وباعوا الايمان. اي شفاءة هذه؟ واي سوء تدبير؟ فهل يخشى منهم؟ رجل عقله وجهه لبيع الايمان وشراء الكفر، هل تخشى منه؟ اذا يقول الله ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. طبعا لن يضروا اولياءه، لن يضروا المسلمين، لا تخافوهم، لانهم لا يعقلون ولا يدركون ولا يستطيعون ولا يحسنون التدبير، فقد اشتروا الكفر بالايمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. وياتي التهديد والوعيد: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. الاملاء الاطاله، الاملاء الاطاله في المد، املى له، اطال له. وقد يعبر عن ايضا اطاله الرباط او اللجام للبهيمه، املى للفرس، اطاله لجامه وتركه يرعى، وتركه يرعى. ربنا يخاطب هؤلاء الكفار ويقول: طول العمر لكم وكثرة المال والعرض الذي امنحكم اياه ليس هذا خيرا لكم، لا اريد بكم خيرا، بل كل ذلك استبراك. يطول العمر ويكثر المال فتكثر المعاصي وتتعاظم الذنوب وتتكاثر الخطايا فيكثر لذلك العذاب والعقاب. وقد قيل: إذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فذلك منه استدراج. نعم، مصداقا لقوله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي أن ما نثير في أعمالهم ونعطيهم من أموال خير، نريد منهم خيرا، بل ذلك استدراج وشر، وعليه يعذبون ويعاقبون. كقوله في موضع آخر: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم في البلاد، كثرة العرب والغنى والجاه، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. كلما طال عمره، كلما عظمت ذنوبه، كلما كثرت خطاياه، انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، فيه الاذلال والخزي والاهانه. ثم ياتي بعد ذلك التعليم والتنبيه. حين حدثت غزوه احد حدثت فيها دروس كثيره واستفادات عظيمه وتعليم علم المسلمون فيها الاشياء الكثيره في غزوه احد. من ضمن ما حدث ان المؤمنين قالوا: يا رسول الله، لما لا يعرفنا ربنا بالمنافقين؟ لما لا يخبرك باسمائهم فلا يخرجون معنا ثم ينخذلون عنه كما حدث ورجع عبد الله بن ابي بن سلول ب300 من اتباعه والمعركه على وشك. حدثت الخلخلة وحدث الخوف في نفوس الناس. لما لا يخبرنا ربنا بالمنافقين فنعرفهم ونتخذ حذرنا منهم؟ ما قال. وقال بعض الكفار والمشركون قالوا يزعم محمد أن الله قد أراه من يؤمن ومن يكفر من أمته، فليخبرنا بمن يؤمن منه ومن لا يؤمن. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات تبين وتعلل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، حتى يميز الخبيث من الطيب. قراءة يميز يفرق بين شيئين، يميز بين أشياء كثيرة، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لما في الصدور حق، الإجابة الشافية. يقول الله لهم لهؤلاء ما كان الله ليذر يترك المؤمنين على ما أنتم عليه، أي أنتم في جهلكم بالمنافقين وتختلط المسائل، المؤمنون والمنافقون مختلطون لا يتميز هذا من هذا. وكأنه يزيل القلق من نفوس المؤمنين. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أصحابه، نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم كلنا. لكن من منا المخلص؟ من منا الصادق؟ من منا المنافق؟ من منا الذي يخشى بحثه؟ من منا الذي يخون؟ من منا الذي ينقص على عقبيه؟ من منا الذي يثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الرسول يقتل بين أظهرنا لولا فلان وفلان وفلان. كانوا دروعا بشرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حموه بأجسادهم، ماتوا دونه، سفلوا بين يديه. قلق. فكأن الله تبارك وتعالى يزيل هذا القلق. لا تقلق أيها المؤمن، لن أتركك في هذه الجهالة وعدم المعرفة والمسائل مختلطة المؤمنون والمنافقون. لابد من فصل هؤلاء عن هؤلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط مؤمن ومنافق غير مميز، حتى يميز أو حتى يميز الخبيث المنافق من الطيب المؤمن، أن يميزهم ويصر كيف؟ بأن يخبركم كما تسمعون كما تطلبون. ينزل الوحي بأسماء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان منافقون، هل يحدث هذا؟ وإذا نزلت الآيات بهذه الكيفية وقيل فلان منافق لقال فلان من أين علمتم؟ كيف ظهر نفاق؟ أنا معكم أخرج وأقاتل، أنا أصلي معكم في مسجدكم، كيف تتهموني بهذا؟ أين الحب؟ أين البرهان؟ لذا يقول الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليكشف ستر العباد للعباد فيخبركم بالغيب. فلان منافق قد يتوب في الغد، فلان مسلم قد يرتد في الغد. كيف يخبركم ربنا ويطلعكم على الغيب؟ ما كان الله ليطلعكم يظهركم على الغيب ولكن الله يجتبي يختار. الكباية الجمع، والجابية الحوض الكبير نجمع فيه الماء لتشرب منه البهائم ويسقي منه الناس، فالاجتباء كأنه جمع واصطفاء واختيار. ولكن الله يجتبي يختار ويصف من رسله من يشاء فيطلع الرسل على الغيب، لكنه لا يطلع الناس على الغيب، لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اذا فلا اطلاع على الغيب، لا يطلعكم ربنا على الغيب، لا يترككم انتم مختلفون بالمنافقين لا تعرفون العدو من الصديق. نعم لم يترككم، لابد ان يميز ويفرق بين الصادق والكاذب، المسلم والمنافق، لكن ليس باطلاعكم على الغيب. هو يطلع رسوله على الغيب ويعرفه بالمنافقين باسمائهم واحسابهم وانسابهم. نعم ليس انتم، لكنه يطلع الرسول. وما عليكم الا ان تؤمنوا بالله وبرسوله، فامنوا بالله ورسوله، صدقوا الله وامنوا به وصدقوا رسوله فيما يخبركم به وفيما يامركم به، وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. هكذا نزل التاديب ونزل التهذيب. كيف يتبين التمييز؟ ليس باطلاع الناس، وانما بما حدث في غزوه احد. هكذا يمحص الله ما في قلوبكم، هكذا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما حدث في غزوة أحد لم يكن شرا بل كان خيرا لكم، إذ تبين المؤمن من المنافق، الصادق من الكاذب، الشجاع من الرعديل، الذين عادوا وانقلبوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ورفضوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الذين هربوا والذين شبثوا وهكذا. فتميز الخبيث من الطيب. اذا ربنا لا يترك الناس هكذا، وانما يبتليهم، يختبرهم بالشدائد. فحين الاختبار والابتلاء يظهر المؤمن الذي ثبت، ويظهر المنافق، ولله الحجة البالغة على عباده. فانت تعرف المنافق من فعلك لا من اخبار الله لك، من فعلك، فتصبح أنت شاهدا عليه وهو شاهد على نفسه بعمله. يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أما لو لم يختبر الله تبارك وتعالى الناس وأخبر المؤمنين بالمنافقين فتجنبوهم، أين الحب عليه؟ أين الأعمال التي يحاسبون عليها؟ أين؟ لابد من الاختبار، لابد من الابتلاء حتى يظهر العمل وتظهر السرائر ويكشف ما في الصدور ويصبح الجزاء على العمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا. إذا بعد أن حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الجهاد بالنفس، القتال، الثبات، الصبر، التقوى، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق، الإخلاص في الجهاد بالنفس، يكلمنا عن الجهاد بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن الجهاد بالمال مكمل للجهاد بالنفس، ولا جهاد بالنفس بغير جهاد بالمال، فمن أين نأتي بالسلاح؟ وتأتي الآيات لتذم البخل والبخلاء، المانعين الواجب، المانعين الحق. يقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكأن النهي عن البخل أمر بالسخاء، أمر بالكرم، فهو أمر بالجهاد بالمال من خلال التخويف والتهديد لهؤلاء الذين يدخلوا البخل. ما هو البخل؟ البخل منع الواجب. قالوا البخل منع المال او حبس المال عما يجب، او منع المال عن ان ينفق فيما يجب. اما حبس المال عما لا يجب فليس بخلا. بمعنى لو حبس الرجل ماله عن الزكاة كان بخيل، لو حبس الرجل ماله عن اللهو واللعب لم يكن بخيلا، بل كان تقيا حريصا يضع المال في ما يجب. إذن فالمال يجب منعه عما لا يجب، حبسه عن أن ينفق فيما لا يجب، ولا يصح منعه عن الإنفاق فيما يجب. ذاك هو البخل. وقيل إن البخل والسح شيء واحد، وقيل بل السح بخل مع الحرص، بخل فيه زيادة حرص. البخل بخل بما عندك، السح بخل بما ليس عندك، حرص على أن يكون عندك ما ليس عندك، وهكذا. ربنا تبارك وتعالى يقول ولا يحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن هنا وفي الآية السابقة، ولا يحسبن الذين كفروا قرأت ولا تحسبن قرأت، ولا يحزنك ولا يحزنك قرأت، وهنا كذلك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية في مانعي الزكاة، الآية في مانعي المال عن الحق الواجب، الآية في هؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع ذكر الحية الثعبان الثعبان، أقرع شدة السم فيه جعلت الجلد يتمعض عن رأسه من كثرة وشدة السم، تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أشد أنواع الثعابين سموما، من له نقطتان سوداوان فوق عينيه، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، أي يدور حول عنقه وحول جسده وحول رأسه، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه شفقيه، يطوق ويصبح رأس الثعبان في وجه صاحب المال، ويأخذه بلهزمتين بفكيه فكي الثعبان، ثم يأخذه بلهزمتين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. في يوم القيامة ظلام شديد، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، في يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأما الآخرين فلا نور، ظلام وزحام، والوحوش محصورة، والطيور محصورة، والحشرات محصورة، والميكروبات والفيروسات محصورة، ما من خلق خلق إلا ويحصر. أسماك واضحة وديدان وعقارب وثعابين، الكل محصور، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما أورثنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هو ربي في يوم يجد البخيل هذا المال ملفوف على وسطه وعنقه. ثعبان شجاع أقرأ يقول أقرع يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. والعياذ بالله يا منجم من المهالك يا رب، يا منجم من المهالك يا رب. البخل كفر، البخل عدم ثقة في الله، البخل معناها أنك تملك ما في جيبك ولا تملك ما في الغد. ما في جيبك ملكك وما في جيبك ليس في ملكك ولكنه في ملك الله، هو ربي هو الذي أعطاك. أنفق بلا لا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ربنا يطعمكم ويرزقكم ويوشق عليكم، كيف تبخلون بمال هو الذي أعطاكم إياه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. الميراث انتقال، انتقال المال أو الملك من شخص مات إلى شخص آخر. الميراث الذي يأتيك شيء لم يكن في ملكك، كان ملكا لغيرك ثم آل إليك. من هنا لابد أن ننظر إلى الآية من هذا المفهوم. ربنا تبارك وتعالى يملك كل شيء أصلا، ثم أعطاك الشيء عاريا، أعطاك المال، أعطاك الروح، الروح أعطاك الحياة، ثم يسترد منك الروح وقت ما يشاء. يملك السماوات والأرض وما بينهما، يملك كل شيء، فكيف يعبر بالميراث والله هو الوارث؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليه، وهو خير الوارثين، والوارث من أسمائه الحسنى. كيف إذن؟ فهو تعبير، تعبير يقرب المعنى إلى عقول الناس بما تعارفوا، وهو أن الذي يموت ويترك شيئا يقول هذا الشيء لغيره. من هنا ربنا يبين للناس أن ما من شيء على وجه الأرض أو في السماوات أو في الوجود كله إلا وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى، عائد إليه. وما من أحد في هذا الوجود يملك شيئا، بل كل ما في يدك عاريا مؤقت، مؤقت، قرض سلف، وديعة، أمانة، سمه ما شئت، ما تملكه عاريا. حتى العيون، هل تملك عينك؟ هل تملك أذنك؟ هل تملك أنفك؟ هل تملك لسانك؟ هل تملك أمعاءك؟ هل تملك قلبك الذي يدق دون إذن منك، يدق ويتوقف متى شاء دون إذن منك؟ هل تملكه؟ هل تملك نفسك التي تؤخذ منك رغما عنك فتنام، ثم ترد إليك دون طلب منك فتستيقظ؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده. هل تملك شيء؟ فإذا كنت لا تملك هذه الأشياء فكيف تملك المال؟ وكيف تملك الضياع؟ وكيف تملك الأرض؟ وكيف تملك وكيف وكيف؟ من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى أن ما في يدك أنت تارك له لا محالة، ويشبه كل ذلك بما يحدث في الإرث الذي نراه بعيننا ونعاصره ونفهمه، ونرى أن أباك قد مات وقد ورثت ماله ولم يأخذ معه شيئا، ما تعرفه أنت هذا يخبرك الله به ليوضح لك. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الخطاب تغير، جاء بتاء الخطاب الالتفات، الكلام عن الغائب. ولا يحسبن الذين يبخلون، الكلام عن الغائب. ولا يحسبن الذين يبخلون، هو لا يخاطب احد، يحكي عن، يحكي عن الذين يبخلون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. وقال والله بما تعملون خبير، وكأنه حكى عنهم حكى عنهم، ثم التفت فجأة إليهم وقال احذروا الله بما تعملون خبير، يجازيكم ويحاسبكم. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنا، يقول يا عبد مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وينبئ أصحابه يوما فيقول لهم من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله، من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا لا أحد، لا أحد. من يحب مال وارثه أكثر من ماله؟ ماله في يده، مال وارثه لا أملكه. قال بل ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب من ماله. كيف؟ قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. أنت تحب أي المال؟ الذي تنفقه أم الذي تكنسه؟ الذي تعده؟ الذي تحصيه؟ الذي تدخره؟ هذا هو ما تحبه. أما الذي تنفقه فتقول أنفقت، أخذ مني كذا السلعة، غلا سعرها، دفعت كذا في الحذاء، وشريت كذا، وأخرجت كذا زكاة، وتصدقت بكذا، وأقرضت فلان كذا. مال منفق لا تحبه، أما الذي تجمعه والذي تحبه. إذن فأنت تحب مال وارثك أكثر من مالك. وما منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما أنفق ومال وارثك ما أخرت. انتبه انتبه، المال نعمة الصاحب، المال الصالح للرجل الصالح. بالمال تطفئ غضب الرب، بالمال تكفر سيئاتك، بالمال تعوض طاعات لم تؤديها من قبل. الطاعة التي تكاسلت عنها، الطاعة التي قصرت فيها تعوضها بالمال. الصيام للمريض والشيخ الفاني يكفر بإطعام مسكين، اليمين يكفر بإطعام عشرة مساكين، الظهار يكفر بإطعام 60 مسكينا، قتل الصيد في الحرم يكفر بإطعام مساكين، وهكذا الإطعام الإطعام الإنفاق. وأنتم الآن في شهر الكرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة. وقيل إن الله ينادي يا عبد أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقيل أنفق بلا لا، أي لا تقول لا، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أي يقل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. فقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يبخلون بأموالهم، توعدهم، بل وجعل عقوبتهم فيما بخلوا به وبما بخلوا به. الذين يبخلون يطوقون بما بخل، يتمثل لهم ثعبان أقرع له زبيبتان يأخذ بالإهمدتين ويقول، يأخذ بالإهمدتين ويقول أنا مالك أنا كنزك، في يوم يشيب من هوله الولدان. حددهم ربنا تبارك وتعالى وتوعدهم. ثم يكشف ستر اليهود قوم البهت والبهتان، قوم الكذب، قوم الغدر والخيانة، الملعونون على كل لسان وفي كل كتاب، قتلة الأنبياء، ناكث العهود، اليهود. حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقات ويتلو قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعفه له أضعافا كثيرة، أرسل يحث الناس على الصدقات وعلى الإنفاق من المال الذي استخلفهم ربنا فيه. فالمال مال الله، فقد ولد العبد لا يملك شيئا، وكل ما على الأرض ملك لخالقه ألا وهو الله.